منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا يا إخواني نتكلم على مخارج الحروف، وما زلنا في مخرج اللسان. تكلمنا في مخرج اللسان على وصلنا إلى طرف اللسان. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على طرف اللسان والمخارج والحروف التي تخرج منه. طرف اللسان فيه مجموعة مخارج، منها طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ويخرج منه الطاء والدال والتاء، وهذه الحروف تسمى نطعية. أن لو نطقنا النطق الصوتي لها اتفقنا أن الحرف كيف تعرف مخرجه؟ أن تسكنه أو تشدده وتدخل عليه الهمزة، فتقول حرف الطاء أط، لا تقلقل حتى تميز المكان، أط. الدال أد، التاء أت. لو نظرت واستشعرت هذا المكان لوجدت أن هناك فرق بين الطاء والدال والتاء، إلا أن الطاء شايف أط، شوف الجزء الملتصق من اللسان، والدال والطاء أط أد أت، الجزء الملتصق من اللسان جزء أكبر في الطاء وفي الدال أقل وفي التاء قليل جدا أت. ماشي، هذا طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ويخرج منه الطاء والدال والتاء، وقلنا أنها حروف تسمى حروف نطعية لخروجها من نطع اللسان. المخرج اللي بعده طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى. طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى، ويخرج منه السين والصاد والزاي. اسمعوا، أس أص أز. هذه الحروف الثلاثة تسمى حروف الصفير، وتسمى حروف أصلية. السين والصاد والزاي طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى. أدي الثنايا العليا يعني الأسنان العليا، والثنايا السفلى أي السفلى، ما بينهما ويخرج الحرف اللي بين الاثنين، يخرج السين والصاد والزاي. مع ملاحظة عدم إعمال الشفتين في إخراج حرف الصاد. بعض الإخوة إذا أراد أن ينطق حرف الصاد يعني قرأ هكذا أص، ويعني أطال الشفتين وغير ذلك، وتقول له لماذا؟ لأن يقول هذا حرف صفير. حروف الصفير ثلاثة هي السين والصاد والزاي. إذا كان حرف صفير فالسين حرف صفير أيضا، فلماذا لا تعمل شفتيك فيها؟ تقول بسم الله، لماذا لا تقول بسم الله؟ ما هو صفير. الصاد اهدنا الصراط، وهذا صراط، صدق صدق الله، ص. حرف الزاي هو الذي أنزل، أز. يبقى إذن لا نعمل الشفتين في إخراج حرف الصاد. لو نظرنا إلى الشكل رقم 8 لوجدنا الرسم الإيضاحي حرف الصاد أص. انظر إلى مكان الالتصاق، طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى الجزء الأزرق، وانظر إلى الشكل المجاور السين والزاي، أز. شايف؟ لا شك أن كل واحد من هذه الأحرف الثلاثة يخرج من مكان، إلا أننا ذكرنا إجمالا أن هذه الحروف الثلاثة تخرج من مخرج واحد، وهو طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، فهو مخرج واحد يجمع ثلاثة أحرف. المخرج الذي بعده، ما زلنا في طرف اللسان، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. أدي اللسان، أدي هنا الثنايا العليا اللي هي الأسنان العليا، الأسنان العليا، وهنا أدي اللسان. طرف اللسان مع أطراف، ده يحتك بده، يصطدم طرف الأسنان مع أطراف اللسان فيخرج هذا الصوت اللي هو الحروف الثلاثة الظاء والذال والثاء، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منها الظاء والذال والثاء. لو سمعنا نطق الأحرف الثلاثة، انظر أو اسمع حرف الذال حرف الثاء اللسان يكون أخرج في الظاء وأقل قليلا في الذال وأدخل عند الثاء، وهذه الحروف الثلاثة تسمى لثوية لخروجها من قرب اللثة. شوف انظر إلى مخرج الظاء هذه طرف اللسان مع أطراف الثنايا الجزء الأزرق الملتصق مع الأسنان العليا مع طرف الأسنان الثنايا العليا. انظر إلى حرف الذال والثاء شايف الجزء الملتصق، شايف شكله عامل ازاي؟ فهناك فرق بين الظاء وبين الذال وبين الثاء. بذلك نكون قد انتهينا من طرف اللسان. لو نظرنا او نراجع مرة اخرى على السريع مخارج اللسان لوجدناها اقصى اللسان مع ما يحاذي من اللثة العليا، عفوا اقصى اللسان مع مع الحنك الاعلى ويخرج منه القاف، اقصى اللسان مع ما يحاذي من الحنك الاعلى ويخرج منه تحت مخرج القاف ويخرج منه الكاف، وسط اللسان ويخرج منه الجيم والشين والياء، بعدين احدى حافتي اللسان مع ما يحاذي من الاضراس العليا او من الحافتين معا ويخرج منه الضاد، وبعدين ما بين حافتي اللسان معا ويخرج منه اللام، تحت منه شوية والنون اللي هو أعمى طرف اللسان مع ما يحاذي من اللثة العليا، وبعدين طرف اللسان مع ظهري ويخرج منه الراء، وبعدين تكلمنا على طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. الثنايا العليا هي الأسنان العليا مثل الأظافر هكذا، الأطراف اللي هي من برة، الأصول اللي هي فوق ملتصقة بلحمة الأسنان، يبقى أطراف الثنايا اللي هي من البسطة من برة، الأصول هي الداخل، فطرف اللسان مع أصول الثنايا العليا ويخرج منه الطاء والدال والتاء، طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى ويخرج منه السين والصاد والزاي، بعدين طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الثاء والذال والظاء. هذه هي كل مخارج اللسان، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم نبين مخرج الشفتين والخيشوم، وإلى اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.